البحر المديد. غوص في عوالم أهل الله، وسياحة روحية في مدارج العاشقين. إعداد وتقديم أحمد الحريشي، فكرة وإخراج رشيد بالروحو. عليكم جميعا مستمعين الكرام، سلام الرحمن في كل مكان. من برنامجكم الروحي اليومي الرمضاني البحر المديد، مع غوص فريد في عوالم قطب الأقطاب، سيدي ومولاي عبد القادر الجيلاني. قوم همومهم بالله قد علقت، فما لهم همم تسمو إلى أحد. فمطلب القوم مولاهم وسيدهم، يا حسن مطلبهم للواحد الصمد. ما إن تنازعهم دنيا ولا شرف من المطاعم واللذات والولد، ولا للبس ثياب فائق أنق، ولا لروح سرور حل في بلدي، إلا مسارعة في إثر منزلة قد قارب الخطو فيها باعد الأبد. فهم رهائن غدران وأودية، وفي الشوامخ تلقاهم مع العدد. هؤلاء هم القوم الذي لا يشقى بهم جليسهم، فلا غرو أن يرتقي سيدي عبد القادر الجيلاني ذروة سنام القوم. وقد عرف في طبقات الشاذلية الكبرى بكونه أبو صالح سيدي عبد القادر الجيلاني ابن السيد موسى ابن السيد عبد الله ابن السيد يحيى الزاهد الحسني قدس الله سره العالي. ولد رضي الله عنه سنة 740 بجيلان، وتوفي ببغداد سنة 61 و500. وقد أفرده الناس بالتأليف، ونحن نذكر جملة مما ذكروه تبركا، فنقول: كان قدس الله سره في طفولته يمتنع عن الرضاعة في رمضان عناية به من الملك المنان، فلما ترعرع سار إلى طلب العلم النافع في الدارين، فتفقه على جملة فضلاء كاملين، واقتبس منهم العلوم والفنون حتى صار من الواصلين، وأخذ علم الطريقة عن العارف بالله أبي الخير سيد حماد الدباس قدس الله سره، ولبس الخرقة المباركة من أبي سعد، وتأدب بآدابه الزكية حتى لاحت عليه أنواره السنية، ولم يزل ملحوظا بالعناية الربانية، عارجا في معارج الكمال بهمته الأبية، آخذا نفسه بالجد والاجتهاد حتى مكث 25 سنة سائرا في صحراء العراق وفي خراباته حتى وصل إلى العزيز الغفار. وكان لباسه جبة صوف، وعلى رأسه خريقة، يمشي حافيا في الشوك ويقتات ثمر الأشجار، وقمامة البقل التي ترمى من ورق الخس من شاطئ الأنهار، وفي أيام لم يشرب الماء ولم يأكل الطعام، ومكث على ذلك سنين الطوال حتى فتح الله له الأبواب وترقته من الله الحال، وآن أوان الوصال، وبدت على وجهه أنوار الجمال، فظهر للناس واشتهر أمره في ذلك الحين، وانتهت إليه الرياسة في وقته، ودانت له ملوك الأرض بأسرها، وعرفته أهل الأرض والسماء، وناظر العلماء، وأرشد الصلحاء، واضطربت من هيبته الألباب، ونزلت بساحته الأقطاب والأنجاب، وكان قدس الله سره يفتي على المذهبين ويتكلم على أسرار الفريقين. وفضائله قدس الله سره شهيرة، وأحواله أنور من شمس الظهيرة، نفع الله به المسلمين. توفي قدس الله سره ببغداد ودفن بها، ومقامه عليه من الله الرضوان، تقصده أمة الإسلام من سائر البلدان، ويتوسلون به إلى الله ويسألونه الغفران. اللهم أمدنا بمدده، آمين. يقول الشيخ قدس الله سره واصفا بدايات طريقه إلى الله: قاسيت الأهوال في بدايتي، فما تركت هولا إلا ركبته، وكان لباسي جبة صوف وعلى رأسي خريقة، وكنت أمشي حافيا في الشوك وغيره، وكنت أقتات بخرنوب الشوك وقمامة البقل وورق الخس من شاطئ النهر، كما أورد الشعراني صاحب الطبقات الكبرى. ويقول الروائي يوسف زيدان بخصوص الطريقة القادرية: فقد كانت من أهم الطرق الصوفية وأوسعها انتشارا، خاصة أن هناك عوامل عديدة تضافرت لتؤدي في النهاية إلى قيام هذه الطريقة واستمرارها قوية بعد وفاة مؤسسها شيخنا عبد القادر الجيلاني. وأهم هذه العوامل الأربع: أولاً اهتمام الجيلاني بإرساء قواعد طريقته على الأصول الواضحة في الكتاب والسنة، مما جنب آراءه خطر الوقوع في مزالق التأويلات والخوض في الفرعيات، فظلت طريقته واضحة المعالم حميدة التناول بعد وفاته بقرون. ثانيا ترك الشيخ عبد القادر الجيلاني ذرية كثيرة، فقام أولاده وأحفاده على إحياء طريقته من بعده، فخلفه في مشيخة الطريقة الشيخ عبد الرزاق. ثالثا تلقى العديد من الصوفية الوافدين من أقطار العالم الإسلامي الطريقة القادرية وخرقة الصوفية تلقينا ومبايعة من الإمام الجيلاني قدس الله سره، سواء في مكة المكرمة أو في بغداد، وقد عمل هؤلاء على نشر الطريقة بأقطارهم الدانية والقاصية في حياة الإمام وبعد وفاته. رابعا أدت فاجعة القرن السابع الهجري، أعني سقوط بغداد على أيدي المغول الهمجية سنة 56 و600 للهجرة، إلى إضفاء اللون اللامركزية على الطريقة القادرية، فلم تعد مدرسة الجيلاني وأسرته ببغداد محط أنظار القادرية في العالم الإسلامي، وإنما اعتبرت فروع القادرية أصولا للطريقة تستلهم قوتها من ذاتها ومن مؤلفات الجيلاني

وغيري كواكب، وكل فتى يهوى فذلكم عبدي، وبحري محيط بالبحار بأسرها، وعلمي حوى ما كان قبلي وما بعدي، وسري له الأسرار تزجر في الدجى كزجر سحاب الأفق من ملك الرعد. فيا مادحي قل ما تشاء ولا تخف، لك الأمن في الدنيا، لك الأمن في غدي، فإن شئت أن تحظى بعز وقربة فداوم على حبي وحافظ على عهدي. وفي قصيدة في الخمرة الغوثية على البحر الوافر يقول رحمه الله: سقاني الحب كاسات الوصال، فقلت لخمرتي نحوي تعالي، سعت ومشت لنحوي في كؤوس، فهمت بسكرتي بين الموالي، وقلت لسائر الأقطاب لموا بحاني وادخلوا أنتم رجالي، وهيموا واشربوا أنتم جنودي، فساق القوم بالوافي ملالي، شربتم فضلتي من بعد سكري، ولا نلتم علوي واتصالي، مقامكم العلا جمعا، ولكن مقامي فوقكم ما زال عالي، أنا في حضرة التقريب وحدي، يصرفني وحسبي ذو الجلال، أنا البازي أشهب كل شيخ، ومن ذا في الملا أعطى مثالي، درست العلم حتى صرت قطبا، ونلت السعد من مولى الموالي، كساني خلعة بطراز عز، وتوجني بتيجان الكمال، وأطلعني على سر قديم، وقلدني وأعطاني سؤالي، وولاني على الأقطاب جمعا بحكمي نافذ في كل حالي، فلو ألقيت سري وسط نار لذابت وانطفت من سر حالي، ولو ألقيت سري فوق ميت لقام بقدرة المولى سعالي، ولو ألقيت سري في جبال لدكت واختفت بين الرمال، ولو ألقيت سري في بحار لصار الكل غورا في زوالي، وما منها شهور أو دهور تمر وتنقضي إلا أتالي، وتخبرني بما يجري ويأتي، وتعلمني فأقصر عن جدالي، بلاد الله ملكي تحت حكمي، ووقتي قبل قبلي قد صفالي، طبولي في السماء والأرض دقت، وشاؤوس السعادة قد بدالي، أنا الجيلان محيي الدين اسمي، وأعلامي على رؤوس الجبال، أنا الحسني والمخدع مقامي، وأقدامي على عنق الرجال، رجال خيموا في حي ليلى ونالوا في الهوى أقصى المنال، رجال في النهار ليوث غاب، ورهبان إذا جن الليالي، رجال في هواجرهم صيام، وصوت عويلهم في الليل عالي، رجال ما التهوا عنه بشيء وما اختاروا قصورا في عوالي، رجال لا يضام لهم نزيل ولا يشقى الجليس ولا يبالي، رجال سائحون بكل واد وفي الغايات في طلب الوصال. ألا يا للرجال صلوا محبا لنار البعد والهجران صالي، ألا يا للرجال قتلت ظلما بلحظ قد حكى رشق النبال، ألا يا للرجال خذوا بثأري فإني شيخكم قطب الكمال. أنا شيخ المشايخ حزت علما بآداب وحلم واتصال، فمن في أولياء الله مثلي ومن في الحكم والتصريف خالي، ترى الدنيا جميعا وسط كفي كخردلة على حكم النوال. مريدي لا تخف وشيا فإني عزوم قاتل عند القتال، مريدي لا تخف الله ربي حباني رفعة نلت المعالي، مريدي هم وطب واشطح وغني وأفعل ما تشاء فالاسم عالي، وكل فتى على قدم وإني على قدم النبي بدر الكمال، عليه صلاة ربي كل وقت كتعداد الرمال مع الجبال. Yeah.